الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، فاختيار صاحب الكتاب، اختيار كفاية متن أبي شجاع أن حكم صلاة الجماعة سنة، وقد خالفه الشيخ في ذلك. فقال: الأصل في مشروعية الجماعة، الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآيات بتتحدث عن صلاة الخوف التي تكون حال الحرب. الآية: أمر بالجماعة في قوله فلتقم، فعند الأمن أولى، يعني إذا كان هذا في حال الخوف لم تسقط الصلاة، صلاة الجماعة لم تسقط حال الخوف، فهي من باب أولى واجبة، لأن الأمر للوجوب في حالة الجماعة الأمن، فعند الأمن أولى. وهي فرض عين في الجمعة على أهلها طبعا، فمن أهلها كل مسلم بالغ عاقل حر مقيم. دول أهل الجمعة يا جماعة، يبقى النساء ليسوا أو لسنا من أهل الجمعة، العبيد لسنا من أهل، ليسوا من أهل الجمعة، الأطفال ليسوا من أهل الجمعة، وهكذا. وأما في غيرها، يعني في الجماعات العادية، ففيه خلاف. الصحيح عند الرافعي أنها يا جماعة سنة، يبقى ده قول، وجه من وجوه الشافعية، رجح الرافعي أن صلاة الجماعة سنة. وصحح النووي أنها فرض كفاية، النووي قال فرض كفاية، يجب أن تصلى، يجب أن تصلى، والوجوب كفائي. وقيل فرض عين، فرض عين، يجب على كل مسلم صلاة الجماعة. وصحح ذلك ابن المنذر من الشافعية، وابن خزيمة من الشافعية. يبقى عندنا دلوقتي في صلاة الجماعة، في حكم صلاة الجماعة، كم وجه يا جماعة؟ ثلاث. الرافعي قال سنة، النووي قال فرض كفاية، ابن المنذر وابن خزيمة قال انها يا جماعة فرض عين. على الضعف عند صاحب الكتاب، ولكن لا يعني ضعف هذا القول، فربما صح من طرق اخرى. نعم. وحجة من قال انها سنة، بدأ يجيب الأدلة بقى. صلاة الجماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. حديث صحيح يا جماعة، مخرج في البخاري، رواه الشيخان من روايات ابن عمر، وفي رواية البخاري ب25 درجة، وفي رواية أبي سعيد، من رواية أبي سعيد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين، إذ المفاضلة تقتضي ذلك. فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة، يعني قال لنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة، أفضل من صلاة الفرد يعني المنفرد، ب27 أو ب25 درجة، فالمفاضلة تقتضي الجواز للحالين للطرفين. وعلى ذلك فصلاة الجماعة تسن للأحاديث التي وردت في فضلها. القول الثاني من قال بفرض الكفاية هو النووي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. من الغنم القاسية لم يوضح وجه الدلالة من الحديث. يعني الحديث الأول الذي استدل به الرافعي وضح وجه الدلالة، أما في هذا الحديث فلم يوضح وجه الدلالة. وجه الدلالة: ما من ثلاثة في قرية، كم يا جماعة؟ ثلاثة، أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. أمر بالجماعة، والنبي قال هم كم في القرية يا جماعة؟ ثلاثة، وصلاة الجماعة تصح بكم؟ باثنين. فعلى ذلك طالما أنها تصح باثنين فوجب أن تقام في القرية دون النظر إلى عدد من قام بها، فكان ذلك دليل على أنها من الفرائض الكفائية. فهمين يا جماعة وجه الاستدلال ده؟ يعني النبي قال ما من ثلاث في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، دول ثلاث، فعليكم بالجماعة، أمر بالتزام الجماعة، والأمر للوجوب إلا إذا صرف بالصارف، فالأمر هنا للوجوب، ولكن الجماعة تصح بكم؟ باثنين، وهؤلاء كم يا جماعة؟ ثلاثة. إذن فإن الأمر لوجوب الصلاة هو على الوجوب الكفائي. لا الجمعة، لا الجمعة واجب عيني على أصحابها، يصلوا على الراجح من الأقوال. على قول من الأقوال يصلوا. وأما القول الثالث هو قول ابن المنذر، قول ابن خزيمة الذي قال أن صلاة الجمعة فرض عين، استدلوا بأحاديث منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه الشيخان. هذا الحديث ورد عن صلاة الجمعة، وورد أيضا عن صلاة الجماعة، وجوابه أنه لم يحرق إن هذا كان من المنافقين. يعني الرد عليه. الحديث طبعا دليل على أن التحريق يدل على ترك واجب، مش كده؟ أن التحريق يدل على ترك واجب. الجواب أنه لم يحرق، وإن هذا كان في المنافقين. يعني الجواب على هذا الفريق أن النبي لم يفعل. الأمر الثاني، ربما صرف على قوم من المنافقين أنه يحرق عليهم بيوتهم. هي الحديث دوت في داخله صوارف، منها يا جماعة: لقد هممت أن آمر رجل أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يبقى النبي هيصلي ولا لا؟ مش كده؟ لا مش كده وبس. ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب. طب الرجال اللي حينطلقوا من النبي صلوا ولا لا؟ لعلهم صلوا قبل الصلاة، أمر مقتمل. لعلهم تركوا الجماعة لهذه المهمة التي كلفوا بها من النبي، أمر أيضا فيه احتمال. يبقى صرف الحديث من وجوه متعددة: أولا أن النبي لم يفعل، ثانيا أن هذا التحريق ربما كانوا لكونهم منافقين تركوا أمورا متعددة، منها ترك الصلاة في جماعة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة لذلك، يعني فقد هممت أن أفعل، يعني أن أترك الجماعة، التحريق كان لسبب آخر. فعلى كل نقول أن التزام الجماعة من الأمور الهامة، أعلاها أنها من الفرائض العينية، وأقلها أنها سنة، وترك الجماعة إنما هو من باب مداخل الشيطان التي تهلك العبد، فإن الشيطان يأكل من الغنم الإيه جماعة القاسية القاسية. هذا الكتاب لا يعول عليه كثيرا جدا، لأن هذا الكتاب مليء بالموضوعات والأحاديث الضعيفة، فقيل أنه عمله في بداية حياته، وبعضهم لم ينسبه إلى الذهبي، هو منسوب إلى الذهبي، ولكنه فيه تساهل شديد جدا، فأعتقد أن هذا لا يليق بالإمام الذهبي. وكان الذهبي يا جماعة من كبار المحدثين الناقدين للحديث، فهذا الكتاب قيل أنه في بداية حياته فملئ بالموضوعات والأحاديث الضعيفة، عشان كده ما بنعولش عليه كتير يا شيخ. ولو كان هذا من بابه يبقى هو من أو ممن قال أو ذهب إلى أن صلاة الجماعة من الفرائض الإيه جماعة العينية، من الفرائض العينية، وهو قول محترم عند جمهور أهل العلم. نعم هو يعني قول محترم عند من ذهب إلى أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا. واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، ولكنها في المسجد أفضل، وحيث كان الجمع في المسجد أكثر فهو أفضل. هنا بعض أهل العلم يذهب إلى أن المسجد الأقدم ثوابه أعظم، وهذا قول من الأقوال وإن لم يكن فيه دليل، وإن لم يكن فيه دليل. كذلك فلو كان بقرية مسجد قليل الجمع والبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل، وهذا التفضيل ليس له دليل، أفضل إلا في حالتين، أحدهما أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه، والثانية أن يكون إمام المسجد البعيد مبتدعا. شوفوا بقى الكلام يشتم شوية في حبة في الأحناف والمالكية، نعدي الكلام ده كفاية كده وندخل على بعدين، لأن الحقيقة كلام لا يجوز إطلاقا ولا يليق صاحب الكتاب أن يكتبه، سب في الأحناف. ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجمعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيء، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فقد أدرك الركعة أدرك الركعة وليس الصلاة. حضرتك عارف القول بتاعه في المسألة، الذهب إلى أن لمدرك الركعة يعني حاضر، هتكلم في المسألة دي حاضر. اختلف أهل العلم في المسألة على قولين: إذا أدرك المسبوق مع الإمام أقل من ركعة، يعني سجود أخير أو تحيات فقط لا غير، تشاهد يعني، هل تحسب له صلاة الجماعة؟ قولي، قول الذي ذهب إليه الجمهور هذا القول الذي صححه صاحب الكتاب، قال: إن أدرك مع الإمام جزء من ركعة فقد أدرك الجماعة على الصحيح، فهو قال على الصحيح بيانا لضعف القول الثاني. الذي قطع به جمهور الشافعية وجمهور أهل العلم. دليلهم إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. لو لم يدرك بذلك الجماعة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. ولا تعدوها شيء، يعني لا تعد الركعة ركعة، فإنما الركعة تدرك بالركوع، يعني أقل حاجة تدرك بها الركعة بالي يا جماعة. حديث صححه الألباني. القول الثاني ذهب إليه ابن تيمية وبعض أهل العلم إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. إذا لكم يا جماعة قالوا استقراء للأدلة، ليس لنا دليل في المسألة ولكن الدليل استقراء، فإن الأحاديث التي ورد فيها إدراك الصلاة إنما كلها تنص على إدراكها بركعة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد صلى وأدرك الصلاة، ومن صلى العصر قبل غروب الشمس، أو من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. الأحاديث التي ورد فيها الأمر جاءت بصيغة الركعة، كأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، وعلى ذلك فنحن نقول بكلامهم بقى أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك المأموم مع الإمام ركعة، أقلها أن يدركوا في الركوع. ونحن مع قول الجمهور في المسألة أن إدراك جزء من الركعة يعتبر من إدراك الجماعة، من إدراك الجماعة. نعم، يعني له قول مع الجمهور فقد أدرك صلاة الجماعة ويكمل بقى، يقوم يكمل الوقت، لأنه لا يوجد دليل بالمنع. خلاص، ما هو إلا استقراء، والاستقراء دليل شرعي، ولكن حديث كهذا يصرف على هذا المعنى، ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا أو فأتموا. فمعنى ذلك لو أن صلاة الجماعة لا تحسب ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبقى ينتظر ليصلي مفردة أو يصلي مع جماعة أخرى. هذا نص أجاز الأمر فيقبل. خلاص، لو ما فيش نص أقول لك ترك ركن والصلاة لا تصح، وده قول موجود يا جماعة، ولكن نقول هذا نص في المسألة. طيب، قال البخاري أنه أبتدي يتكلم عن هذا الحديث. ولو دخل جماعة فوجد الإمام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن يقتضي به، لأن هذه فضيلة محققة، فلا يترك الاقتضاء به فيصلون جماعة ثانية لأنها فضيلة موهومة. يعني هو الكلام هنا على إيه؟ ما قاله الغزالي وجزم فيه الفوراني ونقله الجيلي عن المروزة ونقله القاضي حسين عن عامة الأصحاب، إلا أنه قال في موضع آخر فلو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن يقتضوا به لأن هذه فضيلة محققة، فلا يسوق الاقتداء بالإمام فيصلون جماعة ثانية لأنها فضيلة موهومة. فلم تغامض ويحتمل عدة معاني. نقول احنا معنى من المعاني ديت، اذا خل المسبوق او كانت هناك جماعة مسبوقة خلف الامام وسلم الامام فقاموا للاتيان بما تبقى لهم من ركعات، اختلف اهل العلم في الكيفية، فغالب اهل العلم ومنهم الشافعية ان كل واحد منهم يصلي على مفرده ليكمل الصلاة زي ما بنعمل كده في مساجدنا. واجاز بعضهم هو قول للجماعة الحنابلة وقول ذكره وانتصر له ابن حزم أن عليهم أن يقدموا رجل فيصلي بهم جماعة، عليهم أن يقدموا واحد فيكمل بهم الصلاة جماعة، يقصد بحركاته وأفعاله. وهذا قول موجود، فلعل المعنى هذا، ولكن المشهور أن كل واحد يقضي ما عليه منفردا، وهذا عليه جماعة أهل العلم في المسألة. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فهل يدرك الركعة؟ هل بذلك يعتبر أتى بالركعة؟ الصحيح الذي عليه الناس وأطبق عليه الأئمة كما قاله في أصل الروضة أنه يكون مدركا لها، قال الماوردي وهو مجمع عليه. ودعوى الإجماع يا جماعة ممنوعة، لأن احنا قلنا في المسألة في إيه؟ في خلاف. يعني من جاء وأدرك الإمام في الركوع هل تحسب له الركعة؟ وبيقول الإجماع على أنها تحسب. الإجابة الإجماع غير صحيح، لأنه ورد في المسألة خلاف. فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا لا يدرك الركعة، ونقله عنهما الرافعي والنووي. قلت وكذا ابن أبي هريرة رضي الله عنهم، وقال البخاري إنما أجاز ذلك من الصحابة ومن لم يروي القراءة خلف الإمام، وأما من رآها فلا. يعني يا جماعة خلي بالكم معايا، في مسألة من أدرك الإمام في الركوع هل تحسب له هذه الركعة، هو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، ولكن ليس في المسألة إجماع. فالخلاف حتى في قلب يا جماعة في قلب المذهب، فقد ذهب ابن خزيمة وهو قولي لبعض أهل العلم أن هذه الركعة لا تحسب، فلا تحسب إلا بقيام وركوع وسجود، إلا بقيام وركوع وسجود، فلا تحسب عليه أن يأتي بركعة رابعة بعد أن ينتهي من صلاته. ولكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنها تدرك وأنها تحسب له ركعة، وكأنه حضر الصلاة من أولها. طيب نشوف بعد كده مسألة أخرى. طبعا من قال أنه لم يدرك الجماعة سبب هذا القول، لم يدرك هذه الركعة سبب هذا القول أنه لم يقرأ الفاتح ولم يدرك الإمام في قيام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ الفاتحة أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإيه؟ الكتاب، فهي ركن. فلما لم يأتي بركن القيام ولا بركن قراءة الفاتحة فلا تحسب له هذه الإيه؟ هذه الركعة. وقلنا أنه نص في المسألة، وعلى ذلك يرجح القول الذي قال أنه أدرك الركعة بإدراكه للركوع. هنا ابن خزيمة هذا القول ينسب لابن حزم. نعم. أحد الأفصال يقول إن لا صدق أن الكتاب بأمر عام مطلق خصصه. نعم، مخصص بهذا النص جمعا بين الأدلة. فإذا فرغنا من الإدراك فله شرطان، أحدهما أن يكون ركوع الإمام معتدا به، أما إذا لم يكن فلا يدرك الركعة، وذلك كما إذا كان الإمام محدثا أو جنبا أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة، لأن الركوع إذا لم يحسب للإمام فأولى ألا يحسب للمأموم. يعني بيقول ده كمان علشان نقول إن الرجل ده أدرك الركعة بإدراكه الركوع لابد أن يكون ركوع الإمام إيه؟ صحيح. فإن كان باطلا فمعنى ذلك أنه عليه أن يأتي بركعة جديدة، ولا يحسب للمأموم هذه الركعة بركوعه، لأن ركوع الإمام لا يصح. الأمر الثاني أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع، لأن الركوع بدون اطمئنان لا يعتد به، فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع. هذا ما ذكره الرافعي والنووي. يعني يا جماعة بصوا بقى معي، أنا دخلت المسجد لقيت الإمام راكع، فجريت على طول وقلت الله أكبر وركعت، فقد أدركت بذلك الركعة، ولكن بشرط مهم، ألا وهو أنني قد اطمأننت في ركوعي، يعني نزلت وقلت الله أكبر، ثم بعد ذلك قلت ولو مرة سبحان ربي العظيم. إنما أنا نازل والإمام طالع لا تحسب، لأنني فقدت شرط الإيه؟ الطمأنينة. إذن إدراك الركعة بالركوع لا يكون إلا إذا كنت قد جئت بالركوع صحيحا، أي الركوع الذي فيه اطمئنان، الركوع الذي فيه ولو إيه تسبيحة واحدة. يعني هو هذا خلاصة قول النووي بعد مجادلات كثيرة، خلاصة إذا أدركه وهو في ركوع واطمأن وقال سبحان الله تحسب له. ده كلام صحيح، ولكن المسألة زي ما قلنا، يعني الركوع يا جماعة هو ركوع واطمئنان وتسبيح، الركوع هو ركوع واطمئنان وإيه وتسبيح. فالذي أدرك الإمام بذلك، يعني أدركه الله أكبر، جاء بتكبيرة الإحرام من قيام، ثم بتكبيرة انتقال، ثم انتقل إلى الركوع وقال سبحان الله، فقد أدرك الركوع مع الإمام. وأما إذا قال تكبيرة الإحرام من القيام وأتى بتكبيرة الانتقال من القيام ثم بدأ في الركوع، فإذ الإمام يصعد، يبقى هذا المأموم إنما أدرك مع الإمام الركوع ولم يدرك معه الاطمئنان ولم يقوى على التسبيح، فلا يحسب له هذا الركوع. يقصد بذلك أن ركوع الإمام يعتد به لازم، يعني إذا كان ركوع الإمام لسبب من الأسباب، أي سبب لا يعتد به، يعني كان الإمام محدثا، يعني صلاة باطلة، فأدركته في الركوع فلا تحسب لي هذه الركعة. صلاة المصلي خلفه صحيحة إلا إذا علم ببطلان صلاة الإمام، وإن علم وجب عليه المفارقة ليكمل مفرده. لا مع العلم، فعلم أنه جاء بركوع باطل. طيب، ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه، يعني إذا أدركت الإمام في قيام فكن قائما، مش واحد لا الإمام ساجد قال الله أكبر وقرأ الفتحة وبعدين ركع وبعدين اعتدل من الركوع أدركه في السجود، هذا كلام فارغ. ولكن إذا دخلت إلى الصلاة فلتأتي بالركن الذي يفعله الإمام، إن كان في قيام كنت أنت، إن كان في ركوع كنت أنت راكعا، إن كان في سجود فعليك أن تتبعه، وهكذا. ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس، ولا يلزمه أن يأتي بالتشهد، قال في زيادة الروضة قطعا، ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص. يبقى يسن له أن يأتي بالتشهد، لأن الإتيان بها بالنسبة له لا فائدة منها سوى المتابعة للإمام في الصورة التي هو عليها، لأنه سيأتي بها مرة ثانية ليقوم فيأتي بالصلاة من جديد إلى غيره. هذا المكان لا يفقد، هو حيقرأ، ولكن القراءة في حقه على الإيه؟ في المذهب هنا على الاستحباب وليست على الوجوب. قلت ودعوى القطع ممنوعة، فقد قال الماوردي أنه يجب عليه أن يتشهد، يبقى مش قول واحد، قول ثاني لقول الموردي، يجب عليه أن يتشهد كما يجب عليه القعود، لأنه بالاقتضاء بالاقتداء التزام اتباع الإمام. يبقى الماوردي اعترض على كونها سنة وقال هو يفعل ما عليه الإمام، فإن كان فعل الإمام في المقام واجبا فعله، وإن كان يستحب فعله أيضا على الاستحباب. قول الماوردي أقرب. نعم. ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي الإمام. ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبيرة، مع تكبيرة الإحرام، أن ينوي الائتمام بالإمام أو أن ينوي الجماعة، لأن التبعية عمل، فاحتاج إلى يا جماعة إلى نية، افتقر يعني احتاج إلى نية، فدخلت في عموم الحديث. ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه، يعني مش شرط أنه يعرف الإمام ده اسمه إيه، مش شرط أنه يدخل يعرف مين اللي بيصلي بيه واسمه إيه. فلو نوى الاقتداء بزيد مثلا فبان أنه عمر لم تصح، كما لو عين الميت في صلاة الجماعة وأخطأ لا تصح صلاته. يبقى احنا بنقول لا تعين، لأنك لو عينت قد يؤثر في صحة صلاتك. نويت الصلاة خلف عمر فبان أنه علي، قال صاحب الكتاب لم تصح لأنك نويت الاقتداء بفلان المحدد المعين، وعلى ذلك تنوي صلاة الجماعة خلف الإمام من غير تحديد الاسم على سفره. ولم تعرف أن الإمام على سفره، فإذ بك ترى أن الإمام بعد ركعتين سلم لسفر، فهل لك أن تخرج من الصلاة بنية السفر لأنك مسافر؟ جبلة، لأنك قد بدأت الصلاة بنية محددة، فإذا فعلت بطلت صلاتك لاختلاف النية. وهنا هذا المعنى، هنا هذا المعنى. طيب، ثم إن تابع الإمام في أفعاله، ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته. وبيقول إيه؟ ومن لم ينوي الاقتداء انعقدت صلاته منفردا. يعني واحد صلى من غير أن ينوي أنه متبعا للإمام، يعني صلى منفرد، فإن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح. فلو شك في أثناء الصلاة أن نية الاقتداء في نية الاقتداء نظر، إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر، وإن تذكر بعد أن أحدث فعلا على متابعته بطلت صلاته، لأنه في حالة شك وحكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى لو عرض الشك في التشهد الأخير إلى أفر. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا هي تفصيلات ملهاش لازمة، إنما هنقول عندنا حالتين. نوى رجل الاقتداء بالإمام فهذا تنعقد صلاته جماعة ويصبح مأموما متبعا لإمام، يفعل أفعال الصلاة خلف الإمام، إن قال الإمام الله أكبر فإذا ما انتهى قال المأموم الله أكبر وهكذا، إذا كبر الإمام فكبروا الفأل التعقيب، يعني بعد ما ينتهي أنت تفعل. أما إذا نوى المأموم أن يصلي منفردا ويصلي لوحده ثم وجد أن في المسجد جماعة فلا يجوز له أن ينوي مخالفة أو أن ينوي الانضمام للجماعة ويصلي على حاله منفردا، إلا إن قطع صلاته ودخل خلف الإمام. طب لو صلى منفردا هل يجوز له أن يتابع الإمام في الركوع والسجود وغير؟ لا يجوز، فإن فعل قال صاحب الكتاب بطلت صلاته. طيب، إذا صلى خلف الإمام بعد ركعة واثنين وثلاثة شك هل نوى في بداية صلاته الاتباع، يعني صلاة الجماعة يعني عليه اتباع الإمام، ولا لم ينوي فكانت صلاته منفرية، تبدأ من هنا يقف. الشك يعامله معاملة المنفرد، فعليه أن يستقل بصلاته ليكملها. فلو تبع الإمام فيما يأتي بطلت صلاته، لأنه خرج بنية الشك إلى حال صلاة يا جماعة المنفرد. ده معنى الكلام. ولكن طبعا تفصيلات الحقيقة فيها نوع من أنواع التعسف شوية. نعم. وهو يصلي صلاة الفريضة ويصلي من الليل، هل يصح له أن يدخل أن يتقدم ويدخل معه؟ لا يصح له ذلك، لا يصح له ذلك، طالما بدأها بنية الانفراد فيكملها على هذه الصورة. عايز يطلع من صلاته لا حرج، ثم يدخل معهم لا حرج. عايز ينتهي من صلاته ثم يدخل معهم برضو لا حرج. أما أن يدخل معهم فيغير النية في أثناء الصلاة، فإن تغيير النية في الفريضة يبطلها، يبطلها عنه. ماشي يا جماعة؟ طيب هنكتفي بهذا على أن نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أصدق الحديث كتاب الله له هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم بعد. وأن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمسلم. قال الشيخ: ويجوز للحر البالغ أن يقضي بالعبد وقت العبد، فلما رواه البخاري معلقا يا جماعة، البخاري من غير سند، ولكن الحديث قاله ابن أبي شيبة وحديث صحيح أن عائشة كان يأمها عبدها زكوان نحر من أن مات جليل وهو أحلى بالأول، لكن الأمر جواب ما جواب للأول معلقا أن مولى عائشة كان يصلي بها. نعم، يعني في طالما في المسألة الذي أن زكوان يصليش، وهذا فعل أو مذهب صحابي، تمام، تقول هناك أن الإمام شرف مكان، فهي أولى بالأحرار منهم من الإيه معبيد، فعشان كده أحرى الجواز ثم بينها أولى. وأما جواز الاقتداء بصبي لكمر ابن سلمة، كان قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، يبقى هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ولكن ذكره موصولا. هذا الحديث دليل على من ذهب إلى جواز إمامة اللي يا جماعة الصبي. فإن كان في المسألة خلاف عند الأحناف أنهم ردوا ذلك، قالوا لا بد أو لا يصح إمامة الصبي، لا يصح إمامة الصبي. وسبب الرد أن هذا الصبي الصلاة لا تجب عليه، وهي بالنسبة له إيه يا جماعة نافلة، والذي يصلي خلفه يجب عليه الصلاة، فالصلاة في حقه يا جماعة واجبة. فاختلاف النوايا بين الإمام والمأموم أمر مردود عند الأحناف لقول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به. ماشي يا جماعة؟ وأما هذا الدليل ففي كون عمرو بن سلمة جاء مع أبيه إلى المدينة، ف فلما أرادوا أن ينصرفوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة وأن يأمهم أقرأهم، فكان عمرو هو الأقرأ فتقدم لإمامة قومه، وليس في الحديث ما يدل على أن النبي أمره بذلك. اللي أنا قلت ده يا جماعة مذهب مين؟ مذهب الأحناف، مذهب الأحناف. ولكن في المذهب عندنا جواز الائتمام لهذا الأثر، وأيضا لجواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم، وعلى ذلك تصح إمامة الصبي المميز. الغير مميز الصغير الذي لا يعلى، صلاة خلفه باطلة، الصلاة خلفه باطلة. وأما المميز، بعض أهل العلم قال المميز ما وصل إلى سن السابعة استئناسا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر علموا أبناءكم الصلاة لي يا جماعة لسبعة، فقالوا إن سن سبعة هو سن التمييز، ولكن لا نص على ذلك، فإن التمييز يختلف في حق الصبيان، منهم من يميز قبل ذلك أو بعد ذلك من غير تحديد، وهذا الذي ذهب إليه الأولون. نعم البالغ أولى من الصبي، أولى يبقى معنى ذلك لا يفيد بطلان صلاة الصبي، فالبالغ أولى من الصبي، لأن وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء بهذا البالغ خلافا للصبي. يبقى في خلاف في صحة صلاة الصبي، ولكن في صحة إمامة البالغ اتفاق بين أهل العلم، لذلك كان هذا الدليل عند الشافعية من باب حول أن البالغ صلاته أولى من الإيه من الصبي، لأن البالغ كمن الدليل الثاني أن البالغ صلاته واجبة، فهو أحرص بالمحافظة عليها وعلى حدودها. وكلام الشافعي الرافعي يشعر بعدم كراهة إمام الصبي، إمامة الصبي، ولكن في البويطي، خلي بالك بقى، ولكن في البويطي، هو ايه ده اللي في البويطي يا جماعة؟ ها؟ في البويطي يعني نقل عن الشافعي التصريح بالكراهة، وهذا كله في الصبي المميز، أما إن كان غير مميز فصلاته باطلة لفقدان النية. طبعا يبقى في المذهب عندنا الرافعي ذكر عدم الكراهة، وقوله في المسألة أحكم. لماذا؟ لأن عمرو بن سلمة صلى بالناس في سن السادسة أو السابعة كان مميزا، ولكن لما تعرض الأمر بين ذلك وبين اتفاق أهل العلم على جواز صلاة البالغ دون الصبي هناك خلاف كما قلنا، وكذلك أن البالغ الصلاة في حقه واجبة، فهو أحرص عليها من الصبي الذي تسن في حقه من غير فرض، وعلى ذلك هناك قول بكراهة إمامة الصبي، والقول بالجواز أولى. المقدمات العقلية اللي احنا ذكرناها، الأدلة العقلية دي. نعم. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأميه، يبقى مسألتين. لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة، يعني المرأة تكون إمامة، بقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا تأمن امرأة رجلا، هذا الحديث ضعيف. وكذلك من قولي أو من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، استئناسا بهذا الحديث، وهو صحيح. بالنسبة للدليل العقلي لأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال يا جماعة فتنة. الحقيقة المسألة دي فيها خلاف. هناك قول بجواز إمامة المرأة للرجل، دليلهم هذا الحديث المخرج عند أبي داود بسند صحيح من حديث أم ورقة، هذه المرأة التي اتخذت بيتها مسجدا فاتخذت مؤذنا وكانت تصلي بالناس، كانت تصلي بالنساء، وعلى ذلك كانت تصلي بهذا الايه بهذا المؤذن، فقالوا أن المرأة استأذنت النبي في أن تجعل بيتها مسجد فأذن له، وكان ذلك على عهد النبي، وكان النبي يسميها بالشهيدة بالشهيدة. هذه المرأة لم تتزوج وكان لها أرض تدر عليها دخلا وكان عندها جارية وعبد، فاتفق في زمن عثمان في زمن عمر على قتلها وقتلاها وأخذ ما في الدار من مال وهربا، فأرسل عمر في طلبهما حتى أدركهما وأقيم عليهما حد الحرابة حد الحرابة. هذه المرأة القصة موجودة في سنن أبي داود. لا يوجد في الحديث صراحة على أن المؤذن كان يصلي خلفها، ولكن في الحديث أنها كانت هي الإمام وكان المؤذن رجلا كبيرا يؤذن، فأخذ بعضهم إلى أن الرجل كان يصلي خلف المرأة وعلى ذلك جواز صلاة الرجل خلف المرأة، ولكن الجمهور على منع ذلك وقولنا مع الجمهور في المسألة، فلا يجوز للرجل أن يصلي خلف امرأة حتى وإن كانت أقرأ منه. نعم لا يصلي خلفها، لا يصلي خلفها على الراجح في المسألة. طيب إن صلى خلفها صلاته باطلة. عندنا قاعدة في الضعيف يا جماعة بتقول أن الضعيف يرجح أحد القولين إلا إذا كان ضعفه شديد. ففي الباب هذا الحديث الذي نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن إمامة الرجل عن إمامة المرأة للرجل إنما يرجح المنع على الجواز، كما أن الأدلة العامة التي سقناها إنما تدل على منع قوامة المرأة على الرجل، والإمامة نوع من أنواع القوامة ونوع من أنواع الولاية وبالتالي لا يصح. طيب أما المسألة الثانية وأما اقتداء القارئ، ويقصد بالقارئ من يحسن الفاتحة بالأمي، الذي لا يحسن الفاتحة ففي صحة اقتدائه قولان، الجديد والأظهر أن الصلاة لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، فلا يجوز مخالفة بجعله إماما، لا يجوز مخالفة النص الحديث بجعله إماما، لأن المأموم لأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة ولو أدركه راكعا، والأمي ليس من أهل التحميل. طبعا يا جماعة حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا الذي لا يحسن القراءة فهو معذور في المسألة وصلاته لنفسه صحيحة ولمن حاله كحاله صحيحة، وأما صلاته للمتعلم الذي يحسن قراءة الفاتحة فباطلة، فعليه أي على هذا المتعلم أن يعيد الصلاة، وهذا هو القول الأظهر في المسألة وقول الشافعي في الجديد. هناك قول ثاني بصحة الصلاة وأخذ ذلك من حديث عمران ابن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيسقط الفرض أو الركن عند العذر، وهذا معذور بعدم القدرة على أداء الفاتحة أداء صحيحا فيعذر ويسقط في حقه. ولكن هذه المسألة الراجح الأول قول الأول أن الصلاة خلف الأمي لا تجوز إلا لنفسه ولمن حاله كحاله، أي لا تجوز في شأن المتعلم، يعني المتعلم لا يصلي خلف أمي بداية لأن هذا الأمي لا يحسن الفاتحة فليس بقارئ لها، ليس بقارئ لها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الأمر الثاني أن المخالفة الجائزة للعذر إنما هي في الإيه يا جماعة، في الأفعال وليس في الأقوال، وليس في الأقوال. طيب معنى ذلك لو دخل رجل في صلاة سرية ووجد الإمام الذي لا يقرأ فلا يعرف هل الإمام يحسن الصلاة أو لا يحسن، يحسن القراءة أو لا يحسن، ليس عليه السؤال وصلاته صحيح. ولكن الأمر إذا ظهر من الإمام قراءة خاطئة لحنا جليا أحال المعاني، أحال المعاني إلى مفاهيم أخرى، فهنا نقول أن الصلاة خلفه لا تجوز، وذلك في شأن من يا جماعة متعلم. يعني لو دخلت لقيت إمام بيصلي وبيغلط في القراءة في الفتحة على وجه التحديد ليس عليه الإعادة ولا على من حاله كحاله كحال الإمام، يعني زي غلبان، إنما أنت اللي عليك الإعادة. اخرج من الصلاة إن كان حاله على هذا. بص يا جماعة بيقول لك إيه بقى، ويدخل في الأمي الأرت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام. البغوي الذي يبدل الراء تاء، الألدغ اللي احنا نقول الألدغ والألثغ، وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة. وذكر أيضا البغوي السين بالثاء، فهذه عيوب صاحبها لا يجوز له أن يتقدم للإمامة، ويصح صلاته لنفسه ومن حاله كحاله. طيب يكلمه ولو اقتضى في صلاة، ولو اقتضى في صلاة سرية ممن لا يعرف هل هو أمي أم لا تصح، ولا يجب عليه البحث، بل يجوز أن يحمل أمره على الغالب لأنه لا يتصدر للإمام إلا قارئ. أما إن كانت الصلاة جهرية فإذا أسر فيها وجب الإعادة، يعني صلاة جهرية العشاء أو المغرب ولقينا الإمام سكت صلاها سرية، لماذا؟ يسأل، فإن كان من باب النسيان وقراءته صحيحة فصلاته صحيحة، أما من باب أنه لا يستطيع القراءة لأنه لا يحسن الفاتحة وسكت لذلك فعليك الإعادة، فعليك الإعادة. وإن صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك ما لم يتقدم عليه. يبقى طالما أنك تصلي خلف الإمام وتسمع صوته، تصلي في المسجد وتسمع صوته، فلا حرج في أي مكان بشرط ألا تتقدم على الإمام، لا يجوز لك أن تتقدم على الإمام، فالتقدم على الإمام يبطل صلاتك. يبقى الإمام واقف تيجي أنت تقف قدامه. المسألة دي تنتشر في بعض المساجد، الجماعة اللي بيصلوا خارج المسجد تجد بيصلوا خارج المسجد ومتقدمين على الإمام فصلاتهم لا تصح، فلا بد للمأموم أن يكون خلف إمامه، خلف إمامه، إلا في الكعبة فهو يتقدم على إمامه، ولكن الإمام أقرب إلى الكعبة من المأموم. يعني بالنسبة للكعبة العبرة بالقرب من الإيه؟ من البيت. أما في غيرها من البلاد فإن العبرة بالتقدم، وذلك لأنك في الكعبة إنما تصلي إلى عينها فالأقرب من العين، وأما في غيرها من البلاد فإنما تصلي إلى جهتها فالأقرب إلى الجهة. ده الفرق بين الاثنين. واعلم أن لصحة الاقتداء شروط، أحدها العلم بصلاة الإمام، أي العلم بأفعاله الظاهرة، وهذا لا بد منه، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام أو بمشاهدة بعض الصفوف، وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ، حتى وإن كان هذا الصوت من صبي يا جماعة، حتى وإن كان من صبي. فلو كان المبلغ صبيا هل يكفي؟ هذا سؤال. قال الشيخ أبو محمد في الفروق والأستاذ وابن الأستاذ في شرح الوسيط: شرط المبلغ كونه ثقة، ومقتضاه ألا يقبل خبره. ولكن قال النووي في باب الأذان: إن الجمهور قالوا بقبول خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة ونحوه، وهي قاعدة. يعني بيقول والله إني الصبي لما نيجي نقبل شهادته ده في القضايا العامة، إنما في المسائل التي دليلها المشاهدة، حاجة اللي بيشوفها بعينيه، فإن الأمر على قبول الصحة. يعني واخد واحد أعمى وجهه إلى القبلة فتقبل إن شاء الله تعالى، تقبل شهادته ويقبل دلالته على تحديد الإبلة، لأن طريقها الإيه؟ العين، هو يراها بالعين، وعلى ذلك يقبل تبليغ الصبي لأن دليله إلى ذلك الإيه يا جماعة؟ المشاهدة، المشاهدة. والشرط الثاني ألا يتقدم المأموم على الإمام، يبقى يسمع صوته. الشرط الثاني ألا يتقدم عليه، لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم التقدم، وكذلك المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن واحد منهم ذلك. ولو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته في الجديد، ولو تقدم عليه في أفعاله وإحرامه، كما لو تقدم عليه في أفعاله وإيه وإحرامه. نقف عن الحتة دي شوية. بالنسبة لتكبيرة الإحرام، إذا سبق المأموم الإمام بطلت صلاته، إذا قارن المأموم الإمام بطلت صلاته، قارن يعني الاثنين قالوا الله أكبر في نفس الوقت، ولكن الواجب في حق المأموم أن يبدأ بالتكبير بعد انتهاء الإمام. الإمام يقول الله أكبر، تبدأ أنت تقول إيه؟ الله أكبر. وإنما ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، الفاء للتعقيب، يعني بعد انتهائه من التكبير تبدأ أنت في التكبير. وأما عن مسابقة الإمام أو مقارنته في بقية الأركان فالتعمد يبطلها، وهي من المحرمات، وهي من المحرمات. غير التأميم ورد في التأميم نص، إنما أنا بتكلم دلوقتي في الأفعال، في أفعال الصلاة. تأميم الملائكة، الحديث فيها تأميم الملائكة يا جماعة تصح، لأن إدراك ذلك أمر فيه عسر، تصح. ولكن كما قلنا الأولى أن تؤمن خلفه، بل هذا أفحش، يعني تقدمك على الإمام بالبدن أفحش من تقدمك أو ملاحقتك للإمام في الأركان والأفعال، يعني بل هذا أفحش في المخالفة. ولو تقدم عليه في أثناء الصلاة بطلت صلاته لوجود المخالفة، ولو شك هل تقدم في الصحيح صحة الصلاة مطلقا، لأن اليقين لا نخرج منه إلا بيا جماعة بيقين، يبقى ده دليل المسألة. طالما شك لا عبرة بالشك في هذا الموطن. وكذلك قطع به المحققون ونص عليه الشافعي في الأم، لأن الأصل عدم التقدم ولا نخرج من ذلك إلا بيقين. وقال القاضي حسين: إن جاء من وراء الإمام، إن جاء من وراء الإمام صحت، وإن جاء من قدامه فلا تصح عملا بالأصل. إن جاء يعني التقديم هذا، إن جاء من وراء الإمام صحت، وإن جاء من قدامه فلا تصح. يعني عايز يقول موقف المأموم خلف الإمام، فالمتابعة لا تصح إلا إذا كان المأموم مكانه خلف الإمام، خلف الإمام. أما إن تقدم، إن تقدم الإمام ببدنه، فسواء تقدموا في الأفعال أو في الأقوال فإن ذلك لا يصح، لأن صلاته تبطل بهذا التقدير. طيب، هل تدور المساومة، المساواة؟ قال ابن الرفعة: هذا هو الأوجه، ولا تدر المساواة لعدم التقدم. المساواة يعني انتوا الاثنين واقفين على صف ايه، صف واحد، ثم الاعتبار في التقدم بالايه، بالعقب، وهو مؤخرة الرجل، ومحل ذلك في القيام. يبقى مفروض ان قدم الامام تتقدم قليلا. هذا في شأن الايه، هو طبعا بيتكلم عن المساواة لا تبطل، ولكن بيتكلم على تقديم العقب، يعني ان الامام تكون عقب متقدمة ولو قليل، هذا كلامه. فان كان قاعدا فالاعتبار بالإلية مقدمة المقعدة، فان صلى مضطجعا فالاعتبار بالجم، قاله البغوي. ثم هذا في غير المستديرين بالايه، بالكعبة، زي ما قلنا، فإن المستديرين بالكعبة لا يدرهم، لأن العبرة بقرب الإمام من عين الكعبة. وإذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاث أحوال: أحدهما أن يكون خارج المسجد، الثاني أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، والحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. يبقى هذه ثلاث أحوال لمتابعة الإمام مع المأموم. هذا الذي ذكره الشيخ: وأي موضع صلى في المسجد لصلاة الإمام جاز. وذكر الشرطين اللذين ذكرهما بقوله: وهو عالم بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه. يبقى ذكر شرطين: إن المأموم يكون عالم بصلاة الإمام، والحاجة الثانية ألا يتقدم على الإيه، على مش احنا قلنا في شروط يا جماعة؟ هذه شروط ذكرها صاحب المتن وزاد عليها الشارح شرطا. فإذا جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء، سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، يعني سواء كان بيصلي معهما الاثنين بس أو كان بيصلي في الصف الأخير، طالما أن الإمام والمأموم داخل المسجد. فإن جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء، سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، سواء حال بينهما حائل أم لا، وسواء جمعهما مكان واحد أم لا، حتى لو كان الإمام في المنارة، مكان المنارة ده مكان عالي شوية وهي المأذنة، والمأموم في بئر، وبالعكس يعني بيصلي في الدور الثاني الصندلة أو غير ذلك، لأنه كله في مكان واحد في مبنى للصلاة. يعني طالما داخل الايه، داخل المسجد، سواء كان في الدور الثاني أو الثالث أو غيره، فهذا كله يدخل تحت الحالة الأولى، إن الاثنين داخل المسجد. ولو كان في المسجد نهرا لا يقوده إلا سابح، إلا السابح، فهل يمنع، يعني يمنع الاقتداء؟ لا يمنع قطعا، وإن جرى في مثل ذلك خلاف في الموات، الموات يعني أرض ميتة. قال القاضي حسين: وإن حفر بعد وإن حفر بعد جعله مسجدا لم يمنع وحفر لم يمنع. يعني عايز يقول ايه؟ طالما الصلاة داخل المسجد تجوز المتابعة، تجوز الاقتداء، يبقى صلاة صحيحة حتى وإن كان هناك بين الإمام والمأموم حائل، لأن جمعهم مسجد واحد، سواء كان الإمام يرى المأموم يرى الإمام أم لا، طالما داخل المسجد فإن الصلاة تصح. ذكروا بقى في بحر بينهم، في حفرة بينهم إلى غيره، فكل ذلك لا يؤثر في صحة اقتداء الإمام بالإيه يا جماعة؟ بالمأموم. ماشي كده يا جماعة؟ هذا ملخص هذه المسألة التي ذكرها الشيخ بكثرة تفريعاتها، ثم بدأ ينتقل بعد ذلك عن صلاة الإمام في المسجد وصلاة المأموم في خارج المسجد، متى تصح ومتى لا تصح. هذه مسألة لها تفريعات متعددة، نؤجلها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته لا حائل هناك جاز. إن صلى الإمام في المسجد والمأموم صلى خارج المسجد قريبا، أي قريبا من المسجد، وهو عالم بصلاة الإمام ولا حائل هناك، أي بين الإمام والمأموم، جاز، أي صحة الصلاة. تكلمنا عن الحالة الأولى أن المأموم يتبع إمامه وتصح صلاته في المسجد في أي مكان طالما هو في المسجد. أما عن الحالة الثانية، إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد ليس بينهما حائل، صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع. يعني المسجد يا جماعة ما فيهوش ساتر يحول دون المأموم، يعني مسجد الجدران بتاعته مش موجودة، جدار من هذه الجدر ليست موجودة، ليس هناك حائل، الموضوع مفتوح. فقال الإمام الشافعي: صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع، ده قول الإمام الشافعي. وتعتبر المسافة، يعني تبدأ المسافة من آخر المسجد على الأصح، لأن المسجد مبنى للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. هو اللي بيقول بنعد من آخر المسجد، يبقى من آخر المسجد 300 ذراع. وسورة المسألة في أصل الروضة أن يقف المأموم في موات، موات يعني أرض ليست ملك لأحد، أرض ليست بملك لأحد، وهذا الطريق أو هذه الأرض متصلة بالمسجد، وصورها في المنهاج بالموات. الموات يعني الأرض كما قلنا التي لا يملكها أحد. هل يشترط الاتصال يعني هل يشترط ان صوف تكون متصلة متصلة متصلة متصلة؟ قال لم يشترط الاتصال، وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفع. وقال النووي في اصل الروضة لو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات، يعني كالأرض التي ليس لها صاحب، على الصحيح. ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم الموات أم لا؟ يعني إذا كانت الأرض اللي انت وقفت فيها مملوكة للغير، مش ليست مشاع كالأرض الأولى، فهل يشترط الاتصال؟ فهل حكمها حكم الموات أم لا؟ عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف، يعني إذا كانت أرض مملوكة للغير يبقى لازم الصفوف تكون ايه؟ متصلة. وهقول لكم ليه بس لما نمشي شوي. يبقى فرق بين الارض التي ليست مملوكة لاحد لا يشترط فيها اتصال الايه يا جماعة؟ الصفوف. والارض التي هي مملوكة للغير اشترط البغوي ان تكون ايه؟ الصفوف فيها متصلة، يعني الصفوف اللي طالعة من المسجد ايه؟ متصلة، وهكذا. وكذلك لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد، عندنا سطح المسجد لازق في سطح بالتاني، فهل يصح ان يقف المأموم على السطح الثاني ويصلي؟ وكذلك لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء حتى تتصل الايه؟ الصفوف، بألا يبقى بين الواقفين موضعا يسع واقفا، كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار، والآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. بيشترط الاتصال، اللي واقف على السطح ده بيصلي بتاع المسجد لازم يبقى علشان ينتقل لسطح الغير تكون الصفوف ايه؟ مكتملة. فمعنى ذلك إذا صلى على السطح وليست الصفوف مكتملة ما حكم الصلاة؟ لا تصح، لا يصح الاقتداء. لماذا؟ لأن هذا ملك ليس للمسجد، لأن هذا الملك ليس للي يا جماعة؟ للمسجد. فحكمه حكم المنفصل، بالضبط زي واحد جار المسجد واقف في البلكونة سامع الأذان وسامع الإقامة والقراءة، فهل يجوز أو هل تصح صلاته؟ إذا صلى بصلاة الإمام هل تصح هذه الجماعة وهذه الصلاة؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن الصفوف ليست إيه؟ متصلة، لأن الصفوف ليست متصلة، لأنه في ملك الغير. إنما الأرض التي ليس لها ملك ملها صاحب، فحكمها كالموات، فهي لا صاحب لها طالما أنها بينها وبين المسجد ليس بساتر، ما فيش ساتر ما فيش حيطة، يصح الاقتداء حتى من غير اتصال للصفوف، من غير اتصال للصفوف. خلي بالك من الحته دي. يبقى احنا بنفرق بين حاجتين، من ارض مملوكه للغير وارض ليست مملوكه، بشرط الا يكون هناك جدار ساتر بين المسجد وبين الارض إذا وجد الساتر دخلنا في مسألة جديدة خالص. طب ما فيش ساتر والمسجد تحت الإنشاء ومالوش حيطة والأرض متسع، نصلي في الحتة المجاورة للمسجد، نقول يصح إذا كانت كالشارع ليس لها صاحب. أما إذا كانت الأرض لصاحب أو لرجل يبقى تصح الصلاة إذا إيه؟ إذا اتصلت الصفوف. هتصلي على سطح المسجد وتنتقل من السطح إلى سطح بيت مجاور، يصح الاقتداء في الجماعة بشرط أن تتصل الإيه؟ الصفوف. هتكمل صفوفك وتدخل في بيت جنب المسجد، يصح ذلك إذا اتصلت الصفوف. فإذا انفصلت وانقطعت فإن الصلاة لا تصح أو لا يصح الاتباع والاقتداء بإمام المسجد. مفهوم يا جماعة الحتة دي؟ سطح المسجد من ملحقات المسجد، تاخد حكم المسجد. احنا ما بنتكلمش عن سطح المسجد، احنا بنتكلم عن سطح البيت اللي جنب المسجد، البيت اللي لازق في المسجد اللي سطحه متصل بالمسجد. فهذا الامر يصح بشرط اتصال الايه؟ الصفوف. بالضبط. اي واحد يقول لك انا ساكن جنب الجامع ولو وقفت في البلكونه هشوف الامام وانا متجه للقبله، ينفع اصليه؟ اقول له ما ينفعش، لان يشترط في ذلك اتصال الايه؟ الصفوف. واحد يقول لك ينفع اصلي ورا المذياع الراديو؟ اقول له لا يصح، لان هناك ساتر وحاجز بينك وبين الامام. ده ممكن يكون الإمام ده في مصر وانت في السويس، مسافات بينك وبينه، فلا يصح او لا تصح صلاته. نتكلم عن دي دلوقتي، نتيجة مستقلة. الدليل على ذلك، السيدة عائشة وجدت بعض النساء تصلي في بيتها في حجرتها، خدت بالك؟ فقالت لهم أو بينت لهم أن الصلاة لا تصح إن كان هناك ساتر بينك وبين الإيه؟ وبين المسجد، بينك وبين الإمام. لو في ساتر يبقى لا يجوز. طيب احنا قلنا الأرض مفتوحة ما في ساتر، فلو كانت موات، الأرض موات ليست بملك لأحد، يبقى الموضوع على القاعدة التي قاعدتها عائشة. إنما لو كانت الأرض ملك للغير فهذا ساتر، هذا ساتر، لأنك خرجت من ملك المسجد إلى ملك الغير، فكان ذلك ساترا وهميا، ألا وهو أن هذا المكان ملك للغير. لذلك صحت الصلاة وصح الأمر مع وجود الحاجة إليه باتصال الإيه؟ الصفوف، يوم جمعة والدنيا زحمة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة يبقى خلاص لا تصح الصلاة. طالما أن المكان داخل المسجد فله ملحقات المسجد من المسجد، من الآخر سطح المسجد من المسجد، الدور الثاني والدور الثالث والدور الأول من المسجد، فتصح الصلاة طالما يصل صوت المؤذن، صوت الإمام، طالما يصل يصح. إنما في الموضوع بتاعنا بنتكلم عن المسجد والأرض اللي خارج المسجد، عن المسجد والأرض اللي خارج ليه يا جماعة؟ خارج المسجد. طب نكمل. البنيان نفسه المسجد كله، يعني زي جامعة أصلاً كده مثلاً اللي يشيل متفرعات من كل ناحية يجوز فيه الصلاة لأنه مسجد كامل. يعني اللي حيصلي في الصحن بره صلاته تصح، وهكذا. طالما مريض ولا يستطيع له عذر ويصلي بمفرد في بيت، يعني مكان في بيت مملوك وعلم عند الناس أن هذا مكان النساء، بيت من الخصفة أما في الواقع ده مكان النزال لأنه جار في بيت يعني جار النزال. يعني عايز تقول أن هذا المكان مصلى للنساء تابع للمسجد؟ هو جنب المسجد الوارع في بيت الوارع المسجد في طلب النساء. الملحق هذا تبع مين؟ تبع مملوك. تبع مملوك يأخذ حكم المملوك اللي احنا بنتكلم عنه. خلاص؟ خلاص نعمل لهم مكان. وإن وجد النساء في هذا المكان يبقى لهم جماعة مستقل. يعني لهم جماعة مستقل. ماشي يا جماعة؟ قال في أصل الروضة وما ذكره في الدار هو الصحيح. يعني إذا كانت الصفوف مكتملة وموصلة الدار بخارج الدار يبقى هو الصحيح. وأما ما ذكره في الفضاء فهنا فيه يا جماعة في اعتراض. أنت قلت إذا كان الفضاء مملوك للغير اشترطت الاتصال، مش كده يا جماعة؟ كلام البغوي. البيت مملوك للغير اشترطت الاتصال. السطح مملوك للغير اشترطت الاتصال. الأرض ليس لها ملك مشاع هي كأرض الموات، يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ لا يشترط الاتصال، هي كأنها مسجد. إيه المشكلة بقى؟ بيقولوا أما ذكره في الفضاء فمشكل وينبغي أن يكون كالموات، هذا كله إذا لم يكن هناك حائل. فإن كان للمسجد جدار، دخلنا في النوع الثاني، إن المسجد بيفصل عن الأرض حائل نظرا، فإن كان الباب مفتوح ووقف في مقابل الباب جاز. يعني الباب مفتوح، واحد بزي أعديكم مثال، نفترض إن المكتبة دي هو بيت بجوار المسجد، او السور ده خارج المسجد، فلو كان واحد بيصلي بره يعني بره المسجد ولكن باب المسجد مفتوح والصفوف مكتملة وممتدة لخارج المسجد صحة صلاة، زي اللي بيحصل في الجمعة. الناس بتصلي في خارج المسجد ولكن باب المسجد ايه؟ باب المسجد مفتوح. يبقى إن كان له باب مفتوح ووقف المصلي بجانبي أو بجوار الباب جاز، حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز. وإن لم يكن في الجدار باب، يعني بنقول طالما في باب مفتوح ماشي، سواء كان الصف ممتد في حيزة لغاية الآخر أو كان الحيزة بتاع الصف في غير اتجاه الباب، يعني الصف وبعدين مساحة وبعدين الصف بعد الباب بشوية، طالما أن الباب مفتوح لا حرج. وإن لم يكن في الجدار باب، ما فيش باب خالص، أو كان ولم يقف بحذائه، فالصحيح أن الصلاة لا تصح، لا يصح الاقتداء به. وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف. يعني واحد بيصلي في بيته قافل على نفسه بيت اللي احنا قلنا عليه الكلام دوت، داخل شقته بيسمع الأذان، هل ينفع؟ لا ما ينفعش. ولو كان باب المسجد مغلق، طبعا أقول مسكرا يعني مقفول، يعبر عنها بالضبة بالإفل إلى آخره، فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء. المصلي جوه، الإمام جوه بيصلي والباب مقفول وأنا بصلي برا، ينفع؟ لا يجوز الاقتداء. وإن كان باب المسجد مردودا فقط أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام فوجهان، الأصح لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع المشاهدة لأنه متوارب مردود، والشباك يمنع الاستطراق يعني السماع اكتب عليها السماع. قال البغوي، يبقى وجهين ده الأصح، إنما احنا دلوقتي عندنا سماعات وميكروفونات، يبقى القول الثاني يقدم لأن العلة انتفت يرحمك الله. قال البغوي: ولو كان الباب مفتوحا حال التحريم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، لأن العبرة ببداية الصلاة، وطالما صحت من بدايتها صحت في نهايتها. نلخص الكلمتين دول. مسجد، إذا صليت في أي جزء من المسجد عالي واطي فهذا يصح لأنك صليت في داخل الإيه؟ المسجد. إن صليت خارج المسجد عندنا حالتين، ليس بينك وبين المسجد حائل، حالة تانية بينك وبين المسجد حائل. الحالة الأولى ليس بينك وبين المسجد حائل، يبقى الأرض اللي انت هتصلي فيها لها كم حالة؟ حالتين: أرض ليست مملوكة للغير صحة الصلاة، أرض مملوكة للغير تصح بشرط اتصال الصفوف. وهذه المسألة يدخل فيها من صلى على سطح المسجد إلى سطح مجاور، وكان هذا المجاور مملوك للغير، ياخد برضو الايه؟ تصح بالاتصال. واحد صلى في بيت جنب المسجد، زحمة، الشوارع مليانة مصلين، والصف بدأ يتحرك لغاية ما دخل جوه البيت، طالما فيه اشتراك صحة الايه؟ الصلاة. الحالة الثانية: إن كان بينك وبين المسجد حائل، سواء هذا الحائل حائل حائط المسجد أو البيت المجاور للمسجد، المهم يكون مملوك للغير في داخل الشقة وليس هناك اتصال لصفوف، فإن الإمامة أو لا يصح الاقتداء بالإمام، ما ينفعش. طيب إذا كان للمسجد باب وكان مفتوحا صحت الصلاة، فإن كان هذا الباب مواربا يعني مقفول خالص فنقول إن الصلاة لا تصح لأنك لا ترى المتابعة، لا ترى حركات الإمام. فإن كان هناك شباكا، طبعا الباب المورب والشباك قولين كلاهما صحيح، ولكن الأصح عدم الإيه؟ عدم الاقتداء كما قال صاحب الكتاب، وعلل إن بالنسبة للشباك ربما رأيت حركات الإمام ولكنك لم تسمع صوت الإمام، ونقول أن الصحة أولى، لأنك أو انتقلنا الآن أو بنستخدم الآن الميكروفونات، فإن الأصوات تدرك وتسمع إن شاء الله تعالى. طيب نعم. لو كان في جدار والأرض اللي بره مملوكة للغير، الجدار حائل على طول كده لا تصح. والباب كان مفتوح، الباب مفتوح يصح، بس يشترط تصلي ايه هنا؟ الصفوف. ما انت عندك باب مفتوح زي ما انت قلت، يبقى اشتراط الايه؟ الاتصال. حتى الاتصال ما بين الجدار وما بين يعني في جدار يعني، وانت هتعرفها ازاي؟ اتصال وخلاص، ان الصف طالع من الباب وخلاص، والناس بتكمل على اساس خلاص. المسجد امتلأ وبدأوا يخرج على بره، يعني الصف كله لازم يطلع وخارج على بره. هذه المسجد ودي الحيطه وادي الباب مثلا، الناس المسجد امتلأ فبدأت تطلع الايه الصفوف صحيح. طيب مهم لا تتقدم الامام زي ما بيحدث في مساجدنا. يعني الاتصال من ناحيه في الباب اصل في اخر المسجد حترى ناس برضو من ناحيه الثانيه. اصل العبره يا جماعه ليه هو التفصيلات الكثيره دي. التفصيلات الكثيره دي العبره عنده بحاجتين: ادراك حركات الامام وسماع صوته. ما هو القصد كده إدراك حركات الإمام وسماع صوت الإمام. فلو أدركت الحركات وسمعت الصوت من غير حائل بينك وبين الإمام يبقى لا حرج. طيب خلاص فالعلة الأخرى عند من فضل في البيت من قال هو يسمع صوت الإمام لم أرى حركات الإمام قال الله أكبر. أنت عارف الله أكبر دي نزول ولا طلوع ولا سجود ولا سيد؟ لازم يبقى فيه مشاهدة للمتابعة. وإن عجل مثلا كتدخل معهم من أول الصلاة لا تصح. لا تصح لازم ينزل المسجد. نعم أن هذا حائل حائل معنوي. أصل هو يقصد أن الحائل إما حائل محسوس كحيطة وإما حائل معنوي كملك. هذا الفرق. فتأخذ نفس الحكم. بص يا جماعة ورد أن بعض الصحابة صلوا في خارج المسجد خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الزحف. اذا الصلاة في خارج المسجد تصح طالما ان الابواب ايه مفتوحة وانت تدرك حركة الامام من ركوع وسجود الى غيره. خلاص. ولم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك من صلى في البيت مختفيا اثر الامام. يعني السيدة عائشة كانت الاوض بتاعتها فين يا جماعة؟ متصلة بالمسجد مش كده؟ كان لها باب زوجات الصحابة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم كانت متصلة بالإيه؟ بالمسجد. ومع ذلك لم يرد أن واحدة منهن اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهي في بيته وهي في بيته. تمام. فالأمر زي ما بنقول إذا ضاق المسجد على المصلين وخرجوا إلى خارج المسجد فيشترط أنك تعرف ما الذي يفعله الإمام وأنك تسمع الإمام في انتقالاته إلى غيره. فهذا الأمر لو كان في إطار المسجد أول تاني تالت أي أدوار صح. خارج المسجد يبقى يشترط هذا الاتصال وهذا الاتصال يكون بباب مفتوح. خلاص كده. يكون بأرض إن لم يكن هناك ساتر بينك والمسجد بأرض مواد. فإن كانت مملوكة للغير فهذا يعتبر ساتر. لذلك اشترطنا الإيه يا جماعة الاتصال. نعم. لو سمع الإمام ومش خايف ممكن أدرك حركات الإمام داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ أنت أنت في خارج المسجد يعني زحمة والمسجد ممتلئ وبتصلي في الخارج يبقى لا حرج. أصل اللي بيصلي لوحده برا والمسجد غير ممتلئ ده بيصلي ليه؟ احنا بنقول أن الخروج إلى خارج المسجد لعذر زحمة في زحمة عذر قائم في المسجد أن المسجد قد امتلأ فبدأ الناس يخرجون يدركون حركات الإمام وانتقالات الإمام من خلال المشاهدة مشاهدة المأموم في اتباعه وكذلك يسمعون صوت الإمام فتصح بذلك. يصح طالما بتصلي وراء الناس. طيب هنكتفي بالجزء ده هنكمل إن شاء الله تعالى بقية هذا الأمر. وفي عندي نقطتين يا جماعة أتكلم عنه. نعم. إن صلى منفرد على الصورة فتصح عند من قال بجواز الصلاة خلف الصفوف المنفرد وعند من قال بأنها لا تصح تفصل. إنما لو صلى اثنين ثلاثة لعلة كهذه في صف واحد في خارج المسجد فقلنا الأرض الموات والأرض الغير موات. نعم. ولكن الأولى اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يطلع يصلي والباقي يحرص لغاية ما يخرج وبعدين يروح يصلي وهكذا. يعني قسموها. إنما الفعل هذا يعني أنا لا أحدد الحقيقة. طيب في عندنا مسألة تتعلق بمسابقة الإمام. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض العلاقات الخاصة بالمأموم والإمام. مسابقة الإمام تبطل الصلاة في حالات: أولا إن سابقه بتكبيرة الإحرام أو ساواه فيها فلا تنعقد صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فإيه؟ بعد ما ينتهي من التكبير تكبر، يبقى هذا شرط. فمن سابق الإمام في تكبيرة الإحرام أو ساواه فإنه خالف، لأن الإمام يجب أن يسبق المأموم بالله أكبر كاملة. بطل الصلاة، هو داخل مقتفي أثر الإمام، داخل لصلاة الجماعة، عليه أن يكبر من جديد بس يخرج بتسليم. طيب، أما لو سابقه في الركوع والسجود إلى غيره، إن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن لم يكن متعمدا فقد أتى بمحرم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا في ذلك. يبقى ده فيما يتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالمسابقة. كذلك فيما يتعلق بالتأخير عكسها، فبعض أهل العلم إذا سبق الإمام المأموم بركنين وتلبس بالثالث بطلت صلاة المأموم. يبقى أحيانا تدخل تصلي تلاقي مثلا الإمام الله أكبر سجد، واحد مش عايز يقوم، واحد مش عايز يقوم من السجود، سمع الله أكبر، اعتدل الإمام إن أخينا يقوم من السجود مش راضي. طب ليه يا أخي؟ الله أكبر سجد الثانية هو مازال، إن اعتدل بطلت صلاته. فبعضهم قال لو سابقه باثنين بطلت صلاة المأموم. هذه الأدلة في المسابقة: النهي الذي ورد عن المسابقة، مسابقة الإمام المأموم للإمام، وكذلك الأمر بالاتباع، فهذا خالف عندما أدركه الإمام بالثانية، وبالتالي أخرجه بعض أهل العلم من الصلاة بذلك، يعني الحديث بالاقتداء، وهذا عندما خالف في الثانية أو الثالثة خرج من الاقتداء فطبق عليه هذا الحكم. هذه مسألة. في مسألة أثرها الشيخ محمد، وهي بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة، كلمنا عنها قبل كده، قلنا على المذهب إن عورة المرأة في الصلاة جاز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة، وهذا مذهب الجماعة الشافعية. وعند الجماعة الأحناف قالوا وظاهر الإيه؟ القدم، يعني القدم حتى مختلف فيه، يظهر كله ولا باطن القدم، ولا القدم كله من العورة التي تستر، خلاف بين أهل العلم في المسألة. إنما هناك من قال إن عورة المرأة في الصلاة تشتمل على الكفين أيضا، وهذه المسألة إن شاء الله تعالى نفردها. أصل ألتغ هذا، يعني لما يقول مثلا أي كلمة من الكلمات من القرآن فيها راء مثلا فحولها إلى حرف آخر، أو فيها سين فجعلها ساء، أو غير بعض الحروف إلى حروف أخرى، فمعنى ذلك أنه لحن جلي، هو معذور بالنسبة لنفسه، ولكن العذر إنما يعامل بعمل، فيشترط في الإمام أن يكون سليم القراء. علشان كده قال أهل العلم لا يصح حتى وإن كان أقرأ، لأنه بيقرأ غلط، لحن جلي مش خفي، فصح لنفسه للعذر، ولكن يقدم غيره. لنفسه ومن على شاكلة ماشي، إنما يقدم غيره من يقرأ صحيحا. خير يا أخي. أحيانا المأموم جذب الإمام في قول أمين، يعني الإمام فرصة أن المأموم يذكره، في هذه لا حرج. لماذا؟ لأن الحديث إذا وافق تأمين الإمام المأموم تأمين الملائكة غفر له. تأمين الايه؟ الملائكة. خلاص. فعلى هذا ما فيش موافقة بين تأميم الإمام والمأموم أو مسابقة الإمام للمأموم، فهذا موضع ليس فيه مسابقة. لكن هو خالق شرط أو ركن لما استوقفش الشرط الأركان، لكن تكبيرة الإمام ما دخلتش في الشرط الأركان. الله أعلم، مش هتطلب المسألة كده؟ لا، تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. نعم. تكبيرة الإحرام ركن من الأركان للإمام والمأموم. النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فا، الفاء هنا للإيه؟ تعقيب، وتفيد الترتيب، يعني بعد ما تنتهي مباشرة يبدأ ليه يا جماعة المأموم. فإذا ركع فا فاركعوا، فإذا قرأ فا فاصمتوا، إلى غيره. فالفاء تفيد الترتيب، يبقى حركاتك تكون بعد انتهاء الإمام من حركاته. قال بأن يدخل المأموم الإمام، قال بأن يتويه، قال بأن يكون تأمينه تالي لتأمين الإمام، أيهما أصح؟ الحديث من وافق تأمينه تأمين يا جماعة الملائكة غفر له. إن انتظرت قليلا ولا الضالين آمين، حيث يقول كده. فإن قلت بهذه الكيفية بعد الانتهاء من ولا الضالين النون الأخيرة لا حرج، فهذه إن شاء الله تعالى ستلاحق. لأنه دخل بإيه؟ دخل بتكبير. دخل بتكبير منفرد. احنا دلوقتي بنقول علشان يدرك صلاة الجماعة، فلم تنعقد بالنسبة له، ولكن انعقدت صلاة تكبيرة إحرام، فيخرج بإيه؟ بتسليم. يعني كبر خطأ، لأن تكبيرة تكبيرة إحرام تصح بها صلاة، فعشان كده يخرج بتسليم ويدخل بإيه؟ بتكبير جديد. ما احنا قلنا قد تخالف النية نية الإمام والمأموم ويصح ذلك، فاحنا بنقول حالتنا دي يخرج بتسليم ويدخل بتكبير. وهذا كلام السيوطي يا جماعة في الأشباه والنظائر في مسائل عديدة، أن المصلي إن حدث له كذا أو كذا يخرج بتسليم ويخرج ويدخل إيه؟ بتكبير. طب ليه ما بدخلش فيها حكم أصل الناس الأول باطل، وعلى ذلك بما أن الصلاة ابتداءها باطل؟ ده أنت عندك شبهة انعقاد صلاة بتكبيرة إحرام يا مولانا. انعقد منفرد، هو الواجب في إذن هو ينعقد جماعة، لكن هي بطلة تخرج بتسليم وتدخل بتكبير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث عن العلاقة بين الإمام والمأموم، وكنا نتحدث عن اختلاف أو عن مكان المأموم خلف الإمام، وتحدثنا عن إذا كان المأموم في داخل المسجد أو كان في مكان الإمام في داخل المسجد والمأموم في داخله أو في خارجه، واشترطنا جملة من الاشتراطات منها الاتصال وغيره. واليوم نكمل فنقول الضرب الثاني أن يكون في غير فضاء، يعني الإمام والمأموم ليس في فضاء، كما إذا وقف الإمام في صحن دار والمأموم على ضفة منها أو في بيت آخر منها. يعني الإمام بيصلي هنا مثلا والمأموم بيبدأ من الصف الآخر في مكان بعيد، أو كان يصلي هذا في بيت وهذا في بيت، أو كان في مدرسة ورباط مشتمل على بيوت وأروقة، ووقف الإمام في الرواق أو في محراب الرواق وصف خلفه في الرواق المأمومين. فإن كان موقف المأموم في بيت أو في رواق آخر عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه ففي كيفية الاقتداء طريقين. يعني الصورة يا جماعة في مكان رواق حجرة بيت، والإمام يصلي في مكان ويقف خلفه الناس، وهناك مأموم يصلي في حجرة ثانية أو في مكان منفرد بعيد عن المسجد، فهل يصح الاقتداء؟ قال لنا في عندنا طريقتين، هناك طريقتان، الأولى تسمى بطريقة المراوزة، طريقة أهل مرو المراوزة، وقال بها الرافعي، يعني صححها الرافعي. إن كان بيقول بقى إن كان بناء المأموم عن يمين الإمام أو عن يساره اشترط الاتصال، يعني إذا كان الإمام واقف والحجرة اللي بيصلي فيها المأموم على اليمين أو على الشمال حتى يصح الاقتداء يشترط الاتصال، يعني يكون الصفوف خلف الإمام مكتملة حتى يصل صف منها لينفذ إلى داخل هذه الحجرة. بمعنى أنا بصلي هنا، ينفع واحد يصلي في المكتبة؟ ده السؤال. يصح في حالة أن الصفوف تكتمل وداق المسجد حتى نفذ صف من إلى داخل المكتبة، هذا يصح الاقتداء. إنما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يصح الاقتداء. تصح للمرأة لأن المرأة هنا في مكان في خلف الصفوف ولا يجوز لها أن تقف مع الرجال، إنما رجل يصلي بمفرده في داخل المكتبة لا يكون ذلك إلا عند زحمة المصلين حتى أن الصفوف تصل إلى هناك وتنفذ من باب المسجد فيصح ذلك. يبقى اشتراط الايه يا جماعه؟ الاتصال، بحيث لا تبقى فرجه تسع واقفا بين الامام والماموم او الصف الذي يحصل به الاتصال. فان بقيت فرجه لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح. وبيشترط الاتصال يا جماعه، حتى لو كان الاتصال دوت إن كان هناك موقف بسيط فيه انفصال، ولكن هذا الموقف لا يسع وجود واقف. يعني مثلا على سبيل المثال المصلين بيصلوا هكذا والصفوف مكتملة وفي ناس بتصلي في الشارع، يصح عند الإيه يا جماعة؟ عند الاتصال. طب ده في عتبة محدش يقدر يقف عليه، عتبة لا تسع لواقف ولا يستطيع أحد أن يقف عليه، هل تكون فاصلة؟ الإجابة لا، الإجابة لا. فلو كان بين المأموم وبين الإمام ما يشترط الاتصال به عتبة عريضة تسع واقفا اشترط أن يقف فيها مصلي زكاة العتبة تسع أن يقف عليها واحد، يبقى يقف عليها. نعم هذا اشتراط المراوزة. فإن كانت لا تسع واقفا لم تدر على الصحيح. ووجوب ووجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق. يعني المسألة دي متخرجة على إيه يا جماعة؟ إيه دليلها؟ بيقول لنا أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق. يعني ما ينفعش واحد بيصلي هنا والتاني بيصلي في المسجد التاني. اختلاف الأبنية يوجب افتراق، ولا يصح به الاقتداء إلا في حالة اللي يا جماعة الاتصال. اشترطوا هنا الاتصال. اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالإيه؟ بالاجتماع. وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام، يعني المأموم بيصلي في بناء، يعني واقف مثلا في صالة، الإمام واقف في صالة والمأموم واقف في حجرة في خلف الإمام. فإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام فالصحيح صحة الاقتداء للإيه يا جماعة؟ للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام، كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره. فعلى هذا يشترط الاتصال، وهو هنا ألا يكون بين الصفين أكثر من 3 أذرع، فلا يضر زيادة ما لا يتبين في الحس بلا ذراع. قيل لا يصح الاقتداء هنا. يعني بيقول لنا يا جماعة اختلاف المباني هذا في ذاته يستوجب اختلافا، اختلاف المباني يحدث افتراقا، ولكن يتجاوز عن ذلك بالإيه يا جماعة؟ بالاتصال، سواء كان المبنى عن اليمين أو الشمال أو كان في خلف الإمام. فصح أو صحح هذا الفريق لمن صلى خلف الإمام وبينه وبينه، أو هذا في بناء وهذا في بناء، يعني أوضة بابها مفتوح يصلي في داخلها المأموم والإمام يصلي في الصالة، فيصح بشرط أن الصفوف التي خلف الإمام يكون المسافة بينها قد إيه يا جماعة؟ 3 أذرع. لماذا 3 أذرع؟ لأن حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر، بيذكر فيه أن سترة النبي كانت إلى 3 أذرع، كانت إلى 3 أذرع، 48 سنتي الذراع يا جماعة، 48 سنتي قيمة الذراع. طيب نعم. دليلها عقلي، دليلها استنباط من المسائل من الأحكام. كان الصحابة يصلون مع النبي في بنيان واحد في المسجد، مش كده؟ ولم يرد أن واحدا صلى في خارج المسجد من غير حاجة إلا إذا ضاقت أو ضاق به المسجد. وعندنا قول عائشة كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، إن عائشة وجدت النساء تصلي في بيتها، فبينت أن يكون هناك بين المسجد والبيت حجرة. فإحنا بنقول اختلاف الأبنية يوجب افتراقا. أنت قاعد في بنيان وأنا قاعد في بنيان، هذا افتراق معلوم عقلا. يعني أنا دلوقتي قاعد في شقة وأنت قاعد في شقة، هل يستلزم ذلك أننا نجلس في شقة واحدة؟ لا. فدائما الأبنية اختلاف الأبنية يوجب افتراقا عقلا. وعلى ذلك هذا الافتراق إنما لا يلتفت إليه إن كان بينك وبين الإمام صفوف متعددة، فهذه الصفوف وهذا الاتصال بالصفوف إنما يقضي أو يمنع هذا الافتراق الحسي باختلاف الأبنية. ولكن إذا لم تكن هناك صفوف بين الإمام والمأموم فإن صلاته لا تصح أو لا يصح الاقتداء. يبقى ما ينفعش واحد يقعد في بيت في شقة وانت في الشقة اللي قدامها انت تصلي هو يقتدي أثرك، يصلي بصلاتك، ما ينفعش إلا إذا كان هناك اتصال بين الصفوف. يعني عندنا فرح واجتماع ناس وقرروا يصلوا ففتحوا شقتين على بعض وبدأت الصفوف تصل إلى أن وصلت من الشقات الأولى إلى الثانية تحت الصلاة، لأن فيه يا جماعة اتصال صفوف، ولكن من غير اتصال ده بيصلي في مكانه ده بيصلي في الشقة المجاورة فلا يصح بذلك الاقتداء. طيب بيقول ولا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق، ولا ينجبر إلا بالاتصال الإيه يا جماعة المحسوس، بالاتصال الإيه المحسوس اللي احنا قلنا اتصال الصفوف بتواصل المناكب، بخلاف الاتصال عن اليمين وعن اليسار فقد حدث أو حصل حسا. دي الطريقة الأولانية بتاعة المراوزة الذين قالوا لا بد أو يصح الاقتداء بشرط اتصال الصفوف. وأما الطريقة الثانية هي طريقة العراقيين وأخذ بها النووي، قال لا يشترط الاتصال الذي ذكرناه، بل المعتبر عندنا القرب والبعد المذكور في الفضاء. يعني خلي بالك متى يصح، نقول كده متى يصح الاقتداء عند اختلاف الأبنية، سواء كان هذا الاختلاف عن اليمين أو اليسار أو الخلف. خلاص كده نقول الطريق الأول هو طريق مين؟ المراوزة. اشترطوا لي يا جماعة الاتصال، اتصال الصفوف. الطريق الثاني هو طريق مين؟ العراقيين، وأخذ به من؟ النووي. قالوا العبرة عندنا بالإيه؟ بالقرب والإيه؟ والبعد. القرب والبعد يعني إذا كان هذا يصلي مثلا، واحد بيصلي على باب الشقة والتاني بيصلي في البنيان الذي يليه في الشقة المجاورة مباشرة، الباب بينهم مفتوح، وهذا يصلي في الصالة وده يصلي في حجرة، الباب مفتوح يصلي على باب الحجرة، فهنا في اقتراب، اقتراب المسافة بينهم قريبة صحت. أما إذا كان هذا يصلي في حجرة وهذا يصلي في حجرة ثانية فإن المسافة عندهم يا جماعة بعيدة، وعلى ذلك فإن الصلاة أو الاقتداء لا يجوز. قال بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الإيه؟ في الفضاء. قرب والبعد المذكور في الفضاء ما يعادل 300 ذراع زي ما قلنا في المرة السابقة. ثم هذا كله إذا لم يكن حائلا أصلا. الكلام دوت إن فيه أبنية ولكن ما فيش حائل، ما فيش حيضة سد، أو كان هناك باب نافذ يعني، أو الشقتين قدام بعض بس الأبواب مالها متفتحة، الأبواب مفتحة، فوقف بحذائه رجل أو صف فإنه يصح. فلو حال حائل يمنع الاستطراق يعني السمع والمشاهدة لم يصح الاقتداء بلا خلاف، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فالصحيح عدم الصحة. يعني يا جماعة طبعا مسائل أنا الحقيقة كنت هعديها، مسائل تتعلق بالاقتداء، يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام طالما كان في مسجد واحد أو في بنيان واحد، وجاز إن كان يصلي على السطوح، على سطوح بيت مجاور مملوك للغير، أو كان يصلي في فضاء مملوك للغير، يصح ذلك كما قلنا بشرط الإيه يا جماعة الاتصال. وجاز له أن يصلي في خارج المسجد في فضاء ليس بملك لأحد، يصح ذلك زي في الجمعة والناس بتصلي في الشارع، يصح ذلك. طيب وأما إن كان يصلي في أرض مملوكة للغير أو كان على سطح بيت ملاصق للمسجد مملوك للغير فقلنا يصح مع الاتصال. أما إذا كان الإمام يصلي في المسجد والمأموم في خارج المسجد فيشترط لصحة الصلاة أن يكون المأموم أو أن يصلي المأموم بحذاء الباب، يعني الصفوف مكتملة وخرج باب، خرج صف إلى خارج المسجد وتكونت على إثره صفوف في الأمام وفي الخلف صح ذلك. ولكن إن صلى وكان بينه وبين الإمام سد حائط لا يسمع صوته أو لا يراه فهذا الحائط يمنع من صحة الاقتداء. ثم قلنا بعد ذلك مسائل، منها إذا كان يصلي والباب مفتوح ثم أغلق بعد أن دخل في الصلاة صح، لأن العبرة بالبداية. إن كان بينه وبين الإمام الشباك يحول دون الاستطراق يعني السمع لا يصح الاقتداء. أما إذا كان لا يمنع المشاهدة ولا يسمع السماع ولا يمنع السماع فلا حرج ويصح أو تصح الصلاة. ثم بدأ ينتقل إلى كون الإمام يصلي في خارج المسجد والناس من حوله كصلاة العيد، فإن الأمر يجوز. وحددوه 300 ذراع عشان السمع، ولكن نظرا لوجود ميكروفونات إلى غير ذلك صح لأن الصوت يصل. أما إذا كان الإمام يصلي في مبنى والمأموم يصلي في مبنى فإن الأمر يجوز عند المراوزة باشتراط اللي يا جماعة الاتصال. أما على قول العراقيين فإن العبرة عندهم بالقرب واللي يا جماعة والبعد، بالقرب والبعد. فإن كان يصلي في مبنى مخالف ولكن ليس بينهم ساتر، الببان مش مقفولة والمسافة بين الإمام والمأموم قريبة صح، وإلا فإنها لا تصح إن كانت المسافة بعيدة أبواب مفتحة. ولكن ده بيصلي في أوضة والتاني بيصلي في الشقة التانية في الأوضة التانية فإن الاقتداء لا يجوز، إلا إذا كثرت الصفوف وصلوا باتصال صفوف على قول المراوزة في هذه المسألة. فهمنا المسألة إجمالا يا جماعة؟ ولو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من الترب والربط والمدارس، الربط يعني الأماكن التي ربطت وقفت، ووقف المأموم على نفس الجدار صحت الصلاة لأن الجدار من المسجد. يعني يقصد هنا الجدار جدار المسجد المنخفض الذي يسمح بالوقوف، مش نقطة وقف حتى عالية، جدار اللي هو على الأرض خالص. والحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تدر، يعني واحد واقف ورا العمود ده بيصلي، الإمام هنا والصفوف اهي وجت وقفته ورا العمود ده، هل هذا الحائل يضر؟ لا لا يضر. هنا قبل ما انتقل للمسألة دي، بعض الناس فاهم ان الصلاة خلف العمدان لا تجوز، هذا امر غير صحيح. بعض اهل العلم كره الا في حالة الزحمة فانه يجوز بين العمدان، انا بتكلم على بين السرايا، كان الصحابة يتدافعون حتى لا يقفون بين السرايا، إن كان الأمر يجوز يعني إيه ليس فيه ازدحام يبقى ماشي. أما إذا كان المسجد مزدحم فلا حرج أن تصلي بين الصفوف على الجواز، على الجواز. هي من المسجد لأنها من بنيان المسجد عم الشيخ. نعم يجوز عند المزاحمة يعني عند وجود الصفوف، إنما من غير حاجة، من غير حاجة. أو إذا كانت تصلي امرأة ففي حاجة، هنا المرأة بتصلي ما ينفعش تقعد بين الصفوف فصلت في المسجد لأنها تكشف عن وجهها إلى غير ماشي، فهو من المسجد، من المسجد. طيب قلنا لأن جدار المسجد من الايه؟ من المسجد. والحيلولة مسألة جديدة، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر، قاله الإثنائي في شرح المنهاج وفي فتاويه وهو سهو، والمنقول في الرافعي أنه لا يصح فراجعه. لا الراجح في المسألة أن الحائل إن وجد في المسجد فلا يضر فلا يضر. ثم إن صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم، يعني لو أن هذا المأموم بينه وبين الإمام حائل، لو كان هذا الحائل غليظ زي المكتبة كده يا جماعة، فالرافعي على أنه لا يجوز حتى وهو في مسجد واحد، كلام اللي احنا سائلين الوقت من غير حاجة. لو حال بينك وبين الإمام هو واحد واقف في المكتبة بيصلي وغيره هنا، يبقى بعضهم على أنه من المسجد وجاز قول الرافع أنه لا يصح لا يصح. لا المسجد هنا يعني بضرب بالقريب لينه عندنا في يحول بينك وبين من في داخل المسجد هذا الجدار زي الشباك المقفول. نعم. ثم إذا صح الاقتداء صحت، لو قلنا بصحة الاقتداء يبقى الصفوف التي خلف الإمام ملها تصح، وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية، وذلك بطريق التتبع أو التبع، لأن احنا عندنا قاعدة بتقول لنا التابع إيه يا جماعة؟ تابع. والصفوف مع المأموم كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف إن كانوا متأخرين على الإمام. بص يا جماعة في الحتة دي، حكم المأموم واللي ورا المأموم يعني المكان واسع تسع، الإمام يصلي خلفه مأموم، خلفه صف خلفه صف، ثم حال حائل بين الصف هذا والصف الذي يليه والصف الذي يليه، فما حكم الحائل؟ الحائل ده هيبقى بين الصف الأخير وبين الإمام، مش كده؟ حائل كبيرة بين الإمام وبين الصف الأخير، فنقول أن العبرة عندنا بآخر صف والصف الذي يليه. فإذا كان هذا الحائل فاتبارك بالمواصفات القديمة التي تكلمنا عنها يسمح بالرؤية ويسمح بالاستماع إلى غيره، صحة للقاعدة التي تقول التابع تابع، فآخر صف يتبع للذي قبله للذي قبله وهكذا. يبقى المأموم اللي حال بينه وبين الإمام في داخل المسجد حائل، لو قلنا بقول من قال بصحة الاقتداء يبقى أي ناس وقفوا وراه يصح أيضا صلاتهم حتى وإن حال بينهم وبين الإمام حائل، لأن العبرة عندنا بالتتبع لأن التابع إيه؟ تابع. قال القاضي حسين، بدأ يقول لنا هل يجوز أن يتقدم المأموم على المأموم الذي قبله؟ الإجابة لا يجوز، لأنه إن أخذوه إمام بعد انتهاء الإمامة الأصلية الأولى فصحت إمامته ووجب عليهم أن يفعلوا فعلهم مع الإمام الأصلي. يعني أنا دخلت متأخر خلف الإمام وسلم وقمت لآتي ما فاتني، فدخل خلفي رجل اتخذني إمام، فعليه أن يفعل معي مثلما أفعل أنا مع الإمام الذي قد سلم وقمت لآتي ما فاتني من الركعات، يعني لا يجوز المسابقة، عليه أن يتبعني إلى غير ذلك. قال القاضي حسين لا يجوز تقدم كبيرهم تكبيرهم على تكبيره. قال الإيه؟ إذا كبر الإمام فإيه؟ كبره. أصبح المأموم حكم حكم اللي هنا الإمام، لأنه انتهت الصلاة الأصلية وانفرد هذا بالصلاة ودخل خلفه ناس، فإن تكبيرهم لا يجوز أن يتقدم على تكبيره. نعم لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له، لأنه لا يغتفر ذلك دوما دون الابتداء. يعني لو إن صلاة باطلت هل تصح أو هل تبطل صلاة المأموم؟ لا، على المذهب. أنت عندك المسألة الأصلية إذا باطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ الإجابة لا، الإجابة لا، إلا بحالات أن تعلم وتستمر خلفه وأنت تعلم ببطلان صلاته. نضرب مثال، صلى عمر بالناس وهو جنوب دون أن يعلم، فلما علم اغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، يبقى صلاته بطلت وصلاة المأموم إيه؟ صحيحة. عندما طعن عمر قال قتلني الكلب واستخلف عبد الرحمن بن عوف فأكمل بالناس. فعندما طعن وقال قتلني الكلب بطلت صلاة بالكلام شكرا يا جماعة. فقدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بالإيه؟ بالناس. يبقى معنى ذلك إذا فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة المأموم إلا لمن علم أنه يصلي خلف إمام تفصل صلاته فعليه الإعادة فعليه الإعادة. قال البغوي ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة كما إذا صلى الإمام على ضفة عالية وصلى المأموم على صحن أو عكس فلا بد من محاذاة بينهما. ولو كان يحاذي رأسه الأسفل قدم الأعلى وقيل يشترط محاذاة الرأس للركبة. بصوا يا جماعة في المسألة دي أحيانا تدخل بعض المساجد الكبيرة تلاقي الشيخ بيقرأ وهو على حتة عالية تمام يرحمك الله قاعد لقعدة لوحدها كده عالية بيطلع يقرأ عليها القرآن ويقف يصلي عليها ما يصليش على الأرض. السؤال هل تصح صلاته؟ نعم تصح، فإن كان الأولى أن يصلي على الأرض. من أين جئت بهذا الحكم؟ صلى نبينا صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم الناس، وكان إذا أراد السجود نزل فصلى في أصل المنبر، كان يصلي يقرأ ويركع معلما للناس. السجود مش هينفع على المنبر، فكان يتحرك ينزل ثم يسجد في أصل المنبر على الأرض. إذن تصح الصلاة بهذه الكيفية والأولى أن يصلي على الأرض. طيب جت ظروف معينة إزاي؟ ماشي حاضر. واحد يصلي هنا واحد يصلي في البدروم تحت يصح أو لا يصح؟ واحد بيصلي في الدور الأول والتاني بيصلي في الدور الثاني من المسجد النساء في الصندلة يصح. يبقى معنى ذلك يقصد بالمحاذاة أنهم على صف واحد، واحد بيصلي في صحراء حتة عالية وحتة واطية، بعض الناس يصلون في المنطقة العلوية والبعض يصلي في الأرض المنبسطة فلا حرج، فهذا الأمر لا يفصل الإيه؟ الصلاة، ولكن يشترط المحاذاة كما قال البغوي. المحاذاة أن يحاذي رأس الأسفل قدم الإيه؟ الأعلى. قيل دليل على ضعف ذلك يشترط محاذاة الرأس للركبة. طيب لو كانوا في بحر بقى، خلي بالك من المسألة دي هنقراها من غير كلام من غير تعليق. لو كان في البحر والإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى وهما مكشوفتان، يعني السفينتان مكشوفتان، ده بيصلي ده في فلوكة واللي وراه في فلوكة تانية واقف يصلي قدامه والتاني بيصلي خلفه، هل يصح الاقتداء؟ الصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على 300 ذراع كالصحراء، أي تقاس على الصحراء. يبقى المسألة دليلها قياس على على الصحراء. قال الماوردي وكذا لو كان أحدهما في سفينة والآخر على الشط، وإن كان كانتا يعني السفينتين مثقفتين لهم سقف فهما كالدارين، حكمهم حكم الدارين المختلفين، فالسفينة التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت. يعني الخيام تقول لي واحد في خيمة والتاني في خيمة أقول لك الخيمة زي البيت، يشترط الاتصال. بس ده مذهب العراقيين، مورد عراقي، والعراقيين قالوا العبرة عندنا بالقرب والبعد، قرب والبعد. خلاصة الأمر يا جماعة، طبعا مسائل إلى حد ما هي نظرية أكثر منها عملية، عشان كده كان الحقيقة الواحد كنت ناوي أتكلم عن في إيجاز عن المسائل التي نحتاج إليها، وأما عن بقية المسائل التي لسنا في حاجة إليها الحقيقة ما كنتش ناوي أقولها، ولكن أهو من باب قراءة الكتاب لتتعرفوا على الترف الفقهي الذي كان يعيش فيه البعض، كانوا بيفترضوا مسائل غير متحققة. تخيل أنت مثلا مركبين ماشيين، والمركب الأولاني الإمام بيصلي، والمركب الثاني المأمومين خلفه بيصلوا، يعني موضوع فيه تجاوز، أو مثلا واحد بيصلي في الشقة والتاني بيصلي وراه في الشقة الثانية، أو بيصلي في خيمة والتاني وراه في خيمة، يعني كلام الحقيقة لا يتحقق إلا مع لو في عندنا عدد كبير من المصلين في بيت واحد زي ما قلنا فرح أو غير ذلك، فأرادوا أن يصلوا فجاز أن يتحرك أو أن تتحرك. بص يا جماعة، مسألة دي فيها أقوال. قول الأول هو قول جماعة الأحناف، قالوا إذا بطلت صلاة المأموم الإمام بطلت صلاة المأموم، علم أو لم يعلم. وقالوا إنما جعل الإمام ليتم به هذا الحديث والعمد عنده. ولكن القول الثاني هو قول الشافعية وقول المالكية والحنابلة، إذا بطل صلاة المأموم الإمام تبطل صلاة المأموم إذا علم، إذا علم مع الاستمرار. أما إذا علم فخرج بنية المفارقة أو تم الاستخلاف تصح أو يصح الاتباع، وإذا جهل إلى انتهاء المسألة صح الاتباع. بمعنى دليلهم يا جماعة، هذا الدليل وفعل عمر ومروي عن عثمان وعلي أن عمر صلى بالناس صلاة الفجر، فلما عاد إلى بيته وجد أثرا لمني، يعني احتلم فأعاد، ولم يأمر الناس بالإيه يا جماعة؟ بالإعادة، ولم يأمر الناس بالإعادة. وعلى ذلك هذا من أعظم الأدلة لهذا المذهب، أقوال الصحابة في المسألة. الأمر الثاني، إذا علم يبقى ده بيصلي خلف إمام يعلم ببطلان صلاته فصلاته باطلة. أيضا إذا علم أن صلاة الإمام باطلت فنوى المفارقة وأكمل صحة، أو حدث استخلاف فصحت الصلاة، كما فعل عمر عندما صعن خرج من صلاته وأدخل عبد الرحمن فأكمل فتصح بذلك الصلاة. هي دي المسألة الحقيقة اللي احنا عايزين نقولها في مسألة الاستخلاف. نعم. لو إذا دخل الإمام إلى الصلاة وتذكر أثناء صلاة هو محدث فهل يستخلف على طول يا مشي؟ طب يعني هو تلبس بالصلاة، يعني تلبس الركعة الأولى والثانية، يقدم غيره على طول طالما يتذكر، لأن النسيان عذر شرعي. يعني طب بالنسبة الأولى والثانية؟ النسيان عذر شرعي. العلاقة بين الإمام والمأموم علاقة تنظيمية، خلاص مش عقد يصح من طرفين لابد من صحة الأول وصحة الثاني، لا. علاقة تنظيمية، ولذلك أجزنا على أثرها أن يخرج بالمفارقة، أن يخرج بأي شيء، أن يكمل منفردا بتغير نيته من أنه يصلي مأموم إلى أنه يصلي منفرد، للافتراق نية الافتراق اللي احنا كلمنا عنها قبل ذلك. صحيح إن شاء الله. لأن عمر علم أن صلاته فاسدة فاغتسل ولم يأمر الناس بالإيه، وهم صلوا خلف إمام صلاته ليست بصحيح، مش كده يا جماعة؟ لأن الطهارة شرط إيه؟ في صحة الصلاة. نعم. هي من المسجد، يصلي تحية للمسجد. تخصيص الأمر ده أمر تخصيص من غير مخصص، لأن عندنا المسجد بملحقاته من المسجد. هل يجوز للرجل أن يعتكف في المكتبة؟ نعم يجوز، هل يجوز أن يصلي في المسجد؟ يجوز، مش كده؟ فهي من المسجد. نعم. سؤال عن موضوع المسجد. تفضل. العلم لما نهى عن أن يقول الرجل مستحب، ما هو قلنا الحديث معلل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك للإيه؟ قال فإن عامة الوسواس منه، مش كده؟ لأن الوسواس تيجي من هنا. طب المية وقعت فيه نجاسة، طب المية نزلت وترتشت وأعادت إلي النجاسة، فيحدث نوع من أنواع الوسواس. فقطع للباب، قطع لذلك، نهى نبينا عن هذا الفعل. دي غير دي. مستحم حاجة والماء الدائم حاجة تانية. الماء الدائم اللي أنا هنط في المية، لما المستحم المكان المخصص للإيه؟ للاغتسال أو الوضوء، زي دخلت حمام بس ما فيش بلاعة فلا تبول في الأرض، خدت بالك؟ بعض الناس قال البلاعة المنفذ، المية بتنزل يبقى هينزل البول، وما جاء يطهر الأرض. البعض قال لك الحديث على ظاهره، أيا كان فلا تفعل في الأرض حتى لا يرتد إليك الإيه؟ ماء قد تلوث بال، ارتد إليك ماء قد تلوث بالأرض. نعم تفضل كمل. مغفر. نعم. ده روايتين، رواية الإمام أحمد بن حنبل. نعم روايتين. حسن بن علي. الاثنين بيروا عن الحسن البصري. ولكن الاختلافات وضحها أبو داود في بعض المواطن. زي أشعث قال حدثنا. حدثنا الحسن. في رواية الحسن بن علي قال عنها. رواية الإمام أحمد ثم يتوضأ فيه. رواية الحسن بن علي ثم يغتسل فيه. حضرتك في هذا الحديث، والحقيقة البحث اللي احنا عملناه امبارح ده كان منقول من بعض كتب، من هذه الكتب كتاب بذل المجهود، وكذلك من كتاب ضعيف أبي داود للإمام أو للشيخ الألباني، ذكر أن هذه العلة موجودة. حقيقة لما رجعت إلى الترمذي ورجعت إلى النسائي ورجعنا إلى البيهقي وإلى بعض الكتب الحديثية التي ذكرت الحديث، وجدنا الروايات كلها يعنعنها الحسن البصري، خدت بالك؟ إن صحح فربما وجد طريق، هذا الطريق فيه حدثنا عبد الله بن مغفر، فإن كان هذا الطريق موجود صح الحديث لانتفاء العلة، خلاص العلة زالت وصح الطريق. فلو عندك الرواية هتهالي أمشي. نعم نشوفها إن شاء الله. حاضر نشوف. حاضر. بل اسمه كتاب اللي هو بتاع السبكي. حاضر. ما هو التصحيح زي ما قلنا احنا ايه، بنتناول الحديث والعلة الموجودة في السند. العلة في حدود بحثي ان هذه العلة موجودة في هذه الكتب التي ذكرتها. احنا طبعا بنستعين بجملة من الكتب، على رأسها طبعا بذل المجهود، عون المعبود، صحيح وضعيف الألباني لأبي داود. ثم بعد ذلك نرجع الى تعليقات المنذري على مختصر أبي داود، وكذلك بعض البحوث التي قام بعملها ابن القيم في تعليقه على مختصر المنذري، ثم بعد ذلك نتطرق إلى بقية الكتب التي ذكرت هذه الأحاديث، لننظر في العلة هل زالت بالبحث الحديثي أم لم تزل. فإن كانت باقية ذكرناها. فطالما وصلتم لشيء بلغوني بها يا جماعة حتى نصحح الأمر. نعم. غبة. ما هو أصلي في عندنا جملة من الأحاديث. نعم. البزازة من الإيمان، ومعناه أن الإنسان ما يهتمش بمظهره الاهتمام المبالغ. فاحنا بنقول ايه؟ لا يهتم بمظهره على وجه الطرف الزائد، يعني ترتدي ما وجد، لقيت ثياب جيدة خير وبركة، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي للرجل، خدت بالك؟ ولكن المبالغة أوي، يعني تلاقي واحد كده متحصلت أوي في نفسه، فهذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فتنة برضه شيء. الاحتياج للتمشط، وهذا ما نميل إليه، وهذا الذي رجحه الشيخ صاحب بذل المجهود، قال إذا كان هناك حاجة ماشي، ما فيش حاجة خلاص. لا دي غربي ماشي عم الشيخ، خلي اليوم الأصول عم الشيخ. قولوا قولي هذا واستغفروا بالي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.